بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدة، وعبث وتخصر، فرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. نعم، قال رحمه الله: وكره فيها، أي في الصلاة، والمكروه ما يثاب تاركه، ولكن فاعله لا يعاقب. هذه مكروهة في الصلاة، التفات ونحوه بلا حاجة. علم منه أنه إن احتاج زالت الكراهة، وذلك أنه قد يحتاج إليه بسبب وجود طفل يخشى عليه فيلتفت حذرا من وقوعه في مهلكة. وهذا الالتفات عند الحاجة إنما يكون بوجهه وصدره أحيانا، ولكن لو التفت بجسده واستدبر القبلة أو انصرف عن جهة القبلة تماما فإن صلاته تبطل، لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. فيكره فيها الالتفات، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فيلتفت يمينا وشمالا وينظر إلى ما في المسجد، كل هذا مكروه. إنما ينظر إلى مسجده، أي موضع سجوده. وإقعاء، وصفة الإقعاء له صفات ذكرها، من ضمنها صفة هي من أقرب ما يكون لإقعاء الكلب، وهي أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه، يجلس على إليته وينصب ساقيه، وهذا يفعله أحيانا بعض كبار السن إذا جلسوا في المشراق أول، ها يفعل هذا، وبعضهم قد يضع يديه على الأرض أيضا، فتكون هذه قريبة من إقعاء الكلب. وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني يكره أن يضع ذراعيه على الأرض وهو ساجد. ما الذي يفعله؟ يرفع ذراعيه ويضع كفه باطن الكف على الأرض. وعبث، عبث بثيابه ببدنه، عبث بالأرض بالفرج، كله مكروه. وتخصر، أي وضع اليد على الخاصرة أو الخصر، قيل نهي عنه لأنه فعل اليهود، وقيل لأنه فعل الشيطان، وقيل لأنه فعل أهل النار. وعلى كل حال هو يدل على عدم العناية والتوكير والخشوع في الصلاة، ومخالفة للسنة، لأن السنة أن يضع اليمين على الشمال. وفرقعة أصابع وتشبيكها، فرقعة الأصابع تفقيع الأصابع، وتشبيكها، فيكره تشبيك الأصابع وهو خارج إلى الصلاة، أي عامد إلى الصلاة ومنتظر للصلاة وفي الصلاة، في ثلاث مواضع، وهو عامد إلى الصلاة يمشي إلى الصلاة، اثنين ومنتظر للصلاة يكره التشبيك، ثلاثة وهو في الصلاة أيضا. فإذا فرغ من الصلاة زالت الكراهة، فله أن يشبك أصابعه. والتشبيك مكروه في هذه الأحوال، ويستحب في حال إذا توضأ يشبك بين أصابعه، يخلل بين أصابعه. وكونه حاقلا ونحوه، يعني يكره أن يصلي وهو حاقل واحتبس البول، وكذلك الغائط، لو كان محتبس الغائط يكره. لماذا؟ لأنه يمنع كمال الخشوع في الصلاة، يمنع الخشوع في الصلاة، وهذا هو الضابط، سواء كان هذا أو غيره. كما لو صلى في شدة حر أو مكان شديد البرودة ما يخشع فيه ولا يضبط صلاته. وتائقا لطعام، طبعا ما يتعلق بكونه حاقنا هذا إذا كان حال الدخول، أما لو طرأ عليه وهو في الصلاة فيتم صلاته ولا كراهة. وتائقا لطعام ونحوه، أي مشتاقا للطعام، اشتاق إليه. وبعضهم قال بحضرة طعام، ولا شك أنه إذا كان مشتاقا وحضر الطعام فهو آكد. وظاهر كلام المصنف هنا وتائقا لطعام ولم يقيده بالحضور أي حضور الطعام، يدل على أنه يكتفى بتوقانه للطعام، وكون الطعام ممكن الاتيان به. أما إذا كان تائقا ولا طعام فإنه يصلي ونحوه، قالوا كالشراب والجماع. وإذا نابه شيء سبح رجل. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفيها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. وإذا نابه شيء سبح رجل، يعني إذا احتاج إلى تنبيه وهو في الصلاة فينبه الإمام وينبه من حوله بالتسبيح إن كان رجلا. والمرأة تصفق، وكيفية التصفيق أن تصفق أو أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى، ما هو بالبطن على البطن، لا، إنما تصفيق المرأة بظهر الكف على بطنها أو ببطنها على ظهر الكف الأخرى. والتصفيق على هذه الحال أحسن وأسلم، أما التصفيق بالباطن على الباطن يكون صوته أعلى. وبعضهم قال أيضا حتى لا يكون فيه مشابهة للمشركين الذين قال الله عز وجل فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذمهم الله عز وجل على تعبدهم بالتصفيق. والآية تدل على أن من تعبد بالتصفيق مذموم، لكن هل تدل على ذم التصفيق مطلقا؟ هذا محل بحث ونظر. وذكر صاحب الإنصاف رحمه الله أن التصفيق مكروه وليس بمحرم. التصفيق مكروه وليس بمحرم، يعني لو أنه صفق لا نقول إنه أتى محرما. والمسائل ينظر إليها من جهة الشرع ودلالة الألفاظ، لا من جهة ما اعتاده الناس. مدام أن النصوص لا تدل على التحريم ليس لنا أن نحرم. قال: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، يعني إذا كان في المسجد فيزيله، يضعه في منديل ولا يبصق على الأرض لئلا يلوثها. فإن كان في غير المسجد في صحراء فيباح عن يساره، يباح عن يساره إذا لم يكن أحد عن يساره طبعا. ويكره أمامه يعني جهة القبلة، وعن يمينه لورود النهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. نعم. قال: وجملة أركانها 14. الصلاة لا تصح إلا بهذه الأركان، لا بد من الاتيان بها، ولا تسقط سهوا. الواجب يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو، أما الركن لا بد من الاتيان به. أولها القيام مع القدرة، وذلك في الفرض. علم منه أن النفل يصح حال الجلوس، نعم يصح ولو من قادر. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام هي الركن، وتكبيرات الانتقال من الواجبات. والفاتحة، والمذهب أنها واجبة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيتحمل عنه إمامه الفاتحة. والركوع والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين هذا ركن، ولكن قول رب اغفر لي هذا واجب، فنفرق بين الركن والواجب. والطمانينة، الطمانينة قالوا هي السكون في كل ركن فعلي وإن قل، أي السكون. وبعضهم قال لابد أن يكون السكون بقدر الذكر الواجب في هذا الموضع. والظاهر أن هذا مراد من حده بما تقدم الذي هو الطمأنينة، أنه السكون وإن قل. لابد أن يكون السكون بقدر الذكر الواجب. قال والطمأنينة والتشهد الأخير. إذن التشهد الأول واجب ويجبر بسجود السهو، وجلسته أي الجلسة للتشهد الأخير فلو أتى به قائما لم يصح. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، علم من قوله والتسليمتان أنه لا بد من التسليمتين الثنتين، وفيه خلاف، ولكن ظاهر كلامه أنه لا بد من اثنتين، فيه خلاف، ولكن الإنسان يحتاط فيأتي بالتسليمتين والحمد لله. إلا صلاة الجنازة فإنه يكتفى بتسليمة واحدة. والترتيب أي ترتيب الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسجد قبل الركوع مثلا، واجباتها. قال رحمه الله تعالى واجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. قال رحمه الله واجباتها ثمانية: التكبير غير التحريم، وتقدم الكلام على هذا، والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده، والتحميد ربنا ولك الحمد، وردت صفات ربنا ولك الحمد مشهورة هذه، اللهم ربنا ولك الحمد، ثم نقولها بدون واو، ربنا إيش لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، على أربع صفات. والتسميع فيه فضيلة، سمع الله لمن حمده، سئل ابن المبارك أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز على جلالته وشرفه وعدله، أو معاوية رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن المبارك ما أقول، فقال ابن المبارك والله لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز أو من أيام عمر بن عبد العزيز، وقال ما أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي سمع الله لمن حمده وقال هو ربنا ولك الحمد. التسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، والواجب منه مرة، كذلك رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والتشهد الأول وجلسته تقدم الكلام على هذا، وما عدا ذلك والشروط سنة، وما عدا ذلك والشروط يعني وما عدا الواجبات والأركان والشروط المتقدمة فهو سنة. الأفعال غير ما تقدم من الشروط والأركان والواجبات سنة، والسنن كثيرة، سنن أقوال وسنن أفعال، كوضع اليمين على الشمال هذا من السنن. قال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما، يعني يسقط الواجب بالسهو مثلا ويجبر بسجود السهو، وأما السنة فإنه لو تركها عمدا لا شيء عليه، أي صلاته صحيحة، ولكن هل يسجد لتركها سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة الإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل تمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في سجود السهو، أي هذا الفصل في سجود السهو، السهو النسيان، الغفلة، غفل ونسي، ما جلس التشهد الأول وقام، هذا مثال للسهو. فيشرع المشروع يدخل فيه الواجب والمسنون، المشروع يدخل فيه الواجب والمسنون، علم منها أن سجود السهو يكون واجبا ويكون مسنونا، فيشرع لثلاثة أشياء: إما لزيادة زاد في الصلاة ركعة، نقص نقص ركعة، شك هل هو في الثالثة أو الرابعة، ثم بنى على اليقين وأتم صلاته فإنه يسجد للسهو لا في عمد. فلو تعمد زيادة ركعة بطلت صلاته، وهو واجب لما تبطل بتعمده، واجب لسجود السهو لفعل لو تعمده بطلت صلاته كزيادة ركعة، لكنه لم يتعمد بل فعل ذلك ناسيا سهوا فإنه يسجد لهذا الفعل. وسنة أي وسجود السهو سنة، متى؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله أو في غير موضعه، كما لو قرأ القرآن حال الركوع. قراءة القرآن مشروعة في الصلاة ولكن أتى بها في غير محلها سهوا، فيسن الإتيان بسجود السهو ولا تبطل بتعمده. لو تعمد قراءة القرآن أو تعمد أن يقول في الرفع أو في الجلوس بين السجدتين سبحان ربي العظيم بعد قوله رب اغفر لي، فإن الصلاة لا تبطل بتعمده لأنه مشروع في جملة الصلاة ومباح لترك سنة، يعني يباح أن يسجد إذا ترك سنة من السنن، نسيها ثم تذكر أنه نسيها فيسجد. وكلامه هنا مطلق، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قيده بترك سنة اعتاد فعلها، أما السنن كثيرة وكم يترك الإنسان من السنن، فإذا كان اعتاد فعلها ونسي أن يفعلها في صلاة ما فيسجد لتركها، وهذا مقبول. ومحله قبل السلام ندبا. قالوا لو أتى بسجود السهو كله قبل السلام أجزاه، لكن الحنابل عندهم أن محله قبل السلام ندبا، هذا أكثره أكثر السجود، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، نقص ركعة لا بعض ركعة، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، فأكثر فبعده أي فبعد السلام ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. الآن هو في الركعة الثانية من العشاء وسلم عمدا قبل إتمامها فتبطل الصلاة، وسهوا أقول إن ذكر قريبا أتمها وسجد، سلم عن ركعتين في العشاء ثم ذكر قريبا فيرجع ويتم صلاته، يرجع إلى موضعه ويقوم ويأتي بما بقي من الصلاة ويسجد. فإن أحدث أو قهقها بعد أن سلم من الصلاة ناسيا، سلم قبل إتمامها ثم أحدث أو قهقه بطلت الصلاة كفعلهما في صلبه، يعني كما لو أحدث في صلب الصلاة تبطل، قهقها في صلب الصلاة تبطل. قوله قهقه خرج به ما لو تبسم في صلاته فلا تبطل الصلاة بهذا، لا تبطل. والقهقه الضحك مع الصوت المرتفع. وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. لو نفخ بلا حاجة بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأن النفخ يشتمل على حرفين، فهو كلام إذا تكلم في صلاته، إذا يقول أف أف إذا نفخ، أو انتحب لا من خشية الله، الانتحاب معروف يبكي بصوت، إن كان من خشية الله فيعذر، وبعضهم قال يعذر أيضا إن كان لمصيبة وبلية ذكرها في صلاته، لكن إن انتحب لا من خشية الله ولا من علة بل استدعى هو ذلك، كما يظن بعض الناس أنه يستحسن أن يبكي ويرفع صوته تقصدا، يقول إذا لم تبكوا فتباكوا خارج الصلاة، هذا بينك وبين الله تبارك وتعالى، ولكن في الصلاة لا تفعل هذا. لماذا؟ لأن الحنابلة يقولون لو انتحب من غير خشية الله بطلت صلاته، وبعضهم ينتحب ويخرج من الصوت العالي في الصلاة فتبطل صلاته على مذهب الإمام أحمد، أما إن غلبه البكاء فلا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أو تنحنح بلا حاجة، علم منه أنه لو تنحنح بحاجة فلا حرج، إن كان بغير حاجة تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن النحنحة حرفان همزة وحاء، وواحد أتى لأحد المشايخ أنا أعرفه قال والله يا شيخ ما شاء الله عليك فقيه، قال إيش دراك؟ قال والله يا شيخ نحنحتك نحنحت فقيه ما تأتي إلا بحرف واحد، ما أدري كيف يا جماعة ها الحاء بس. طيب ومن ترك ركنا، قال رحمه الله تعالى: من ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في القراءة في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة، وإن نهض عن تشهد أول ناس لزمه رجوعه وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا الناس أو جهل، ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. من شك في ركن أو عدد. قال رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريم، كما لو ترك السجود مثلا من الركعة الأولى فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، ذكره بعد أن شرع في قراءة ركعة في قراءة الركعة الثانية، فيبطل المتروك منها، تبطل الركعة الأولى وتكون الثانية مكانها الحمد لله ويتم صلاته ويسجد السهو، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها واضح. وقبله قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي بعدها ترك الركوع ثم سجد، وذكر في السجود أنه لم يركع وما زال في الركعة نفسها، ما الذي يعمله؟ يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الركوع، وإلا إلى القيام، إلى القيام ثم يهوي إلى الركوع، يرجع إلى القيام ثم يهوي إلى الركوع، لأنه لما فعل ذلك الهوي الذي كان من قبل كان للسجود وليس للركوع، سهو منه. وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة، بعد أن سلم تذكر أنه ترك ركوعا من إحدى الركعات فنقول سقط من صلاتك ركعة، فتأتي بركعة ثم بعد ذلك تسجد السهو، وفي آخر هذه الركعة يأتي بالتشهد لأنها آخر ركعاته. وإن نهض عن تشهد أول الناس لزم رجوعه، الآن نهض عن التشهد الأول ناسيا فله حالات، نقول يلزمك الرجوع ما دام أنه الآن في حال النهوض يلزم أن يرجع. اثنين، استتم قائما ولم يقرأ الفاتحة فيكره رجوعه. ثلاثة، شرع في قراءة الفاتحة فيحرم رجوعه لأنه شرع في الركعة التي بعدها يعني في ركنها الأعظم، إذن قالوا حرم وبطلت إن شرع في القراءة، يعني معناه لو رجع بعد أن شرع في القراءة يحرم عليه وتبطل صلاته، إلا إن كان ناسيا وجاهلا كما ذكر المصنف رحمه الله فيعذر تصح الصلاة مع السجود. قال: ويتبع مأموم، يعني المأموم إذا ترك إمامه الجلوس وقام الإمام وشرع في القراءة وأنت تعلم أن الإمام قد نسي، فإنك تتابع الإمام مع علمك وتسجد معه بعد ذلك للسهو، ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني في جميع صور القيام عن نسيان التشهد الأول المتقدمة. قال: ويبني على اليقين هو الأقل من شك في ركن أو عدد، شك في ركن السجدة الثانية لا يدري أتى بها أو لا فيسجد للسهو، أو عدد ما يدري هو في الركعة الثانية أو الثالثة من المغرب فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم صلاته ويسجد للسهو، علم منه أنه لا يتحرى، وهذه مسألة فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، وقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثر 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنط بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما عطيت، وقيني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثانا عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. هذا الفصل في صلاة التطوع. والحنابلة رحمهم الله وغفر لهم عندهم أن أفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة في الجهاد، ثم العلم تعلمه وتعليمه، وظاهر كلامهم التسوية بين المعلم والمتعلم. ولكن استظهر بعضهم ترجيح التعليم، لأن نفعه متعد. ثم بعد ذلك الصلاة النافلة. وأيضا اختلف هل الأفضل الصلاة أو الحج. بعضهم فضل الحج، بعضهم فضل الصلاة، ولكن المشروع عند أهل الإسلام أن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فنفلها كذلك من آكد ما يتطوع به، وإن كان في غيرها فضيلة. نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يفضل الصلاة، فلما حج فضل الحج. والإمام أحمد ذكر تفضيل الحج لما فيه من بذل المهاج، حيث إن الوصول في تلك الأيام للحج يتعرض فيه الإنسان للموت والمخاطر، وما في الحج من المشاهد والوقوف بعرفة وغير ذلك من الأمور العظيمة التي يدركها من حج. فلهذا فضل بعضهم الحج. والمذهب تفضيل الصلاة، آكد صلاة تطوع. إذا قلنا إن الآكد عندهم بعد الجهاد والنفقة فيه والعلم الصلاة، فآكدوا الصلاة، صلاة التطوع الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إليه وأمر بالصلاة عنده، ولأنها صلاة يحتاج إليها لدفع الشر المتوقع. فاستسقاء أيضا لاحتياج الناس إلى هذه الصلاة واجتماعهم فيجتمعون، وما يجتمع له من النوافل آكد مما لا يجتمع له، فتراويح فوتر. والتراويح سنة أهل الإسلام، ثم بعد ذلك الوتر. والتراويح آكد للاجتماع لها، أما الوتر فيصلي الوتر في بيته. والوتر متأكد، ولكن فهمنا من كلام المصنف أنه سنة، وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه. والإمام أحمد قال عن الذي يترك الوتر إنه رجل سوء لا تقبل شهادته، واختلفوا في توجيه كلام الإمام أحمد، فحمله بعضهم على من يتركه زهدا وعدم رغبة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على من يداوم على تركه حياته، لأنه يدل على رغبته في غير ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقلة دينه، إلى غير ذلك من التوجيهات. على كل حال، المسلم يحرص على صلاة الوتر لما فيها من الفضيلة، ولأنه اختلف في وجوبها، والمختلف في وجوبه آكد من غيره مما لم يختلف فيه. ووقته أي الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر. علم من قوله من صلاة العشاء أنه لو صلى بعد صلاة العشاء وقبل سنتها، أي سنة العشاء البعدية، فيصح منه، هذا الظاهر كلامه، ولكن الأفضل أن يكون بعد صلاة العشاء وسنتها فيوتر، ويمتد وقته إلى طلوع الفجر، الفجر الثاني، هذا مراد المصنف رحمه الله. وأقله ركعة، لو أوتر بركعة صح ذلك، وأكثره 11 مثنى مثنى، يوتر بإحدى عشرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأكثر من فعله. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بثلاثة عشرة، والأكثر 11 مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، أن يصلي 11 ثنتين ثنتين، وآخر ركعة تكون مفردة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين. فمعناه لو أن المسلم عجز لا يعجز عن هذه ثلاث ركعات بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ثم بعد ذلك يأتي بركعة توتر له ما مضى. ولو أنه سرد الثلاث وجلس في آخرها فله ذلك، ثلاث ركعات ويجلس في آخرها، ويقنت أي في آخر ركعة التي يوتر بها يقنت، وله أن يقنت في أي ليلة من السنة، في أي ليلة. وبعض أهل العلم قال إن القنوت إنما يكون في النصف الثاني من صلاة التراويح في شهر رمضان، ولكن مذهب الحنابلة يقنت في أي ليلة من السنة، وبعض المشايخ يقول يقنت ويترك، يقنت ويترك. ولعله فهم هذا من أحواله صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الأحاديث التي نقلت فيها صلاته ليس فيها ذكر قنوته عليه الصلاة والسلام، أقول أكثر لأنه قد يرد ويصح شيء ثبت فيه قنوته فعلا، يعني من فعله عليه الصلاة والسلام. ويقنت بعد الركوع كما نفعله في صلاة التراويح ندبا، يعني يندب أن يكون القنوت بعد الركوع، أو أن القنوت مندوب، فيقول اللهم اهدني إلى آخره. والإمام يأتي بصيغة الجمع يقول اللهم اهدنا، إنه يقول اللهم اهدني دعا لنفسه وظلم من خلفه. وربما يتجرى بعض المأمومين ويغضب ويقول الله لا يهديك، احنا الآن نصلي وراك ووقفين وراك ونأمن وتعبانين وصبرنا على الصلاة، وآخر شيء تدعو لنفسك وتتركنا، إيش هذا؟ فيدعو بصيغة الجمع، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، لأنه إذا أمن شارك في الدعاء، فالمؤمن داعي. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في دعاء موسى عليه السلام قال قد أجيبت دعوتكما، يعني موسى وأخاه هارون، لأنه كان يؤمن على الدعاء، فالمؤمن داعي. ويؤمن مأموم ويجمع إمام الضمير تقدم، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. روي في هذا حديثان، والمسألة محل خلاف، فمذهب الإمام أحمد ما سمعتم يمسح وجهه بيديه مطلقا، يعني في الصلاة وخارج الصلاة، هذا المذهب. ورأيت بعض مشايخنا يفعله، وبعض أهل العلم يقول لا لعدم ثبوت الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية، لكننا نقول المسألة خلافية، لأن المسألة محل مباحثة ومناقشة وليست محل تضليل لمن يتمسك بمذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. ثم قال والتراويح. نعم، قال رحمه الله تعالى والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، وقتها بين سنة عشاء ووتر، ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. نعم، قال والتراويح، صلاة التراويح في رمضان صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه الصحابة ليلتين أو 3 ليال، ثم توقف صلى الله عليه وسلم خشية الفرضية، فلما توفي ومنت الفرضية أعاد عمر رضي الله عنه الأمر على ذلك. وكانوا قبل أن يجمعهم عمر رضي الله عنه وارضاه على إمام واحد كانوا يصلون جماعة، ولكن متفرقين، الرجل خلفه 3، الرجل خلفه 5، الرجل خلفه 10، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على رجل واحد، فعاد الأمر إلى ما كان عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لو لم يكن لعمر مستند يكفينا فعله واتفاق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على ذلك. والتراويح سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، سميت تراويح إذ إنهم كانوا يطيلون الصلاة، يطيلون القراءة. قال 20 ركعة، ظاهر كلام الإقناع أنها لا تصح إلا 20 ركعة، ما فيه، وين تلعب على نفسك أنت تصلي 5 تسليمات ولا 3 تسليمات وبسرعة مثل ما يفعل بعض الناس. ورأيت بعض، يعني بعض الصلوات اللي مصورة، وحدثني أحد الإخواني وصليت في مسجد وصلى ما تروح كلها بسورة النازعات، كل ركعة يقرأ آية آيتين والله أكبر، ثم انتهى والحمد لله صلينا التراويح. يا أخي ما يصلح هذا، ما يصلوا كما رأيتموني وصلي كما كان الصحابة والسلف يصلون التراويح. لماذا سمي التراويح؟ حال الكيفية التي كانوا يصلون، يطيلون الصلاة، هذا محل إطالة الصلاة، ما هو محل تقصير الصلاة. ولذلك يستحبون أن يقرأ القرآن كاملا في صلاة التراويح، هذا هدي السلف. كيف تقرأ القرآن كاملا على هذه الصفة؟ كيف يقرأ آية آيتين وسريع سريع؟ يا أخي إذا كان هذه يعني طريقتك الحمد لله هي سنة، اترك هذه السنة ولا تعبث بالصلاة. يعني نرى بعض المشاهد، شفتوها، رأيت بعض المشاهد مسجلة أو مصورة، والله تنظر إليهم هذا عبث بالصلاة يا أخوان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليش؟ هل هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا كما رأيتموني وصلي. ولذلك نقول لبعض الأخوان الذين يقولون خلاص إحنا نصلي التراويح بإحدى عشرة ركعة لا نتجاوز، نقول صلي بإحدى عشرة ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ما تلتزم بالعدد وتترك الكيفية. إذن معناه الذي يصلي إحدى عشرة ركعة مثل أخواننا هؤلاء بسرعة، معناه أنه أفضل عندكم ممن يصلي 23 ويقرأ جزء كامل في كل يوم. وأنا صليت خلف بعض الأئمة وفي الحرم هكذا، أيهما أفضل؟ هذا اللي التزم بالعدد وترك الكيفية، أو ذاك الذي اشتغل وصلى 23 كما عليه كثير من أهل العلم من السلف والخلف كالإمام أحمد وغيره، وفهموا أنه لا حرج في الزيادة على 11؟ ترى هذه مسألة كبيرة يا إخوان، يعني هي مثال تطبيقي لتصرف بعض الناس الذين ينظرون للأدلة والمسائل نظرا مجردا دون اعتبار لما عليه الفقهاء والأئمة الأربعة. يقول أنا عندي الدليل، لا أعتبر ولا أنظر لأحد، يكفيني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي يكفيك الحديث صحيح بفهم السلف، فهم السلف موجود في كلام الأئمة الأربعة الإمام أحمد وغيره. هل فهموا أنه يجب التزام 11 ركعة؟ أنا رأيت بعض الناس يفعلون هذا، يلتزم 11، وأنا حصل لي، وأنا يعني شاب في بداية حياتي، ذهبت مع بعض الإخوة إلى مكة في شهر رمضان لنصلي صلاة التراويح في الحرم، فلما وصلنا ومستعدين والحرم يصلون 23 ركعة، قالوا نصلي خمسة سليمات وبعدها نرجع في الخلف ومعنا القهوة والشاهي ونجلس نسولف ولا درس ولا غيره لين يوتر ونصلي مع الوتر. يا أخي ما تستحي على وجهك، أنت في حرم الله جاي من مسافة بعيدة والناس يصلون وانت جالس تشرب قهوة وشاهي ولا ترجع للشقة تاكل حلويات وغيرها، تترك الناس يصلون، ما يصلح هذا يا أخي، هذا سوء فهم، بل مخالف كما يقول الشيخ ابن عثيمين لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع الإمام حتى ينصرف. الشيخ ابن عثيمين يقول الصحابة بعضهم خالف عثمان في صلاة الفرض في عدد صلاة الفريضة لما تم عثمان وهم يرون القصر، ومع ذلك لما أقيمت الصلاة صلوا خلفه. قالوا كيف أنت يا ابن مسعود تخالف وتصلي وراه؟ قال الخلاف شر، فوافق الإمام في عدد الفريضة، كيف ما توافق الإمام في عدد النافلة؟ حقيقة مثال تطبيقي لتصرف هؤلاء، وأنه يسبب مشاكل. وأنا يحدثني بعض المشايخ الذين أدركوا بعض المشاكل السابقة، بعض من يعني انتهجوا هذا النهج كانوا يمرون بين الصفوف في الحرم، إذا انتهى الإمام من خمس سليمات قالوا خلاص يا ناس بدعة، زيادة على 11 بدعة، يسبب شوشرة وفتنة، وهذا اللي جهلهم لأنهم ما درسوا كتب الفقه. والله يا أخوان الذي ما يدرس كتب الفقه ولا يعرف طريقة الفقهاء والله يحصل له ضلال، يضيع يا أخوان يضيع. وذلك سمعت أحد المشايخ يقول دعوة الشيخ محمد الوهاب نجحت لأنه انضبط من جهة العقيدة ومن جهة الفقه. لماذا؟ لأنه من جهة الفقه لما واجهوا الناس قضاء وفتية وعمل ساروا على مذهب الإمام أحمد منضبط وما أحد ينكر عليهم، وهذه أقوال السلف. الخلاف في الترجيح يسير، أنت ترجح وهذا يرجح، ولكن يقول على كلام هذا الشيخ يقول ولكن دعوة بعض الحديث في الهند أو في غيره من الدول يقول فشلت، والسبب أنهم فيما يتعلق بالفقه كانوا غير منضبطين، كان شيخهم يقول هذا علم الفقه من الفكاهة ويطعنون في الفقهاء والأئمة الأربعة، فالأهل البدع قالوا شوف يطعنوا في أئمة الإسلام فنفروا من دعوتهم. على كل حال هي مسألة يعني سهلة ونقراها تمر علينا، ولكن أردت التمثيل بها لتعلموا أن المخالفة في المنهج وطريقة التعلم ينتج عنها مفاسد على الدعوة والدعاة وعلى أهل الإسلام وعلى المسلم في عمله وفي تعلمه، ينتج منها الشيء الكبير. والعوام عندنا في الحجاز يقولون مثال بسيط عند العوام، والله ما يحتاج إلى الشوشرة هذه كلها اللي حاصلة، وكل واحد يأتي بمنهج جديد وطريقة جديدة في التعلم والتعامل. يقول يا حبيبنا اللي له عقل ورأس يسوي زي الناس ولا لا؟ الناس العقل الآن ماشي على طريقة، تقول لا أنا مع هذا الطريق. طيب ماشي، قلنا والتراويح 20 ركعة برمضان، يعني معنا ما يجتمعون في رمضان يقول والله نصلي التراويح فضيلة، لا، لكن لو حصل اجتماع أحيانا وصلوا جماعة لا حرج، لأن بعض الصحابة جاءوا وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. برمضان تسن والوتر معها جماعة، معناه ما يذهب إلى بيتي بعد الصلاة يقول صلي وحدي أنا أخشع في بيتي أكثر، تصلي مع المسلمين كما كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه، عمر جمعهم. لكن تقول لي والله نقل عن فلان أنه كان يصلي في بيتي، له عذر يا أخي، يمكن مريض، يمكن به سلس، يمكن، ولكن هذا عمل أهل الإسلام، الاجتماع وأداء هذه الصلاة جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، ثم الراتبة أي السنن الرواتب على مذهب ابن أحمد 10، وقيل 12، ولما أحد يرجح ما رواه ابن عمر لحرصه على السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال، وبعضهم يرجح 12، وبعضهم يقول يعمل بهذا وهذا، هذا أحيانا وهذا أحيانا، سنة وردت على وجهين، ولكن الذي يصلي 12 عند الجميع قد أتى بالسنة. على كل حال المسألة مسألة خلاف، ولما أحد رحمه الله يرجح هذا مذهبه، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، يصلي من الليل ما شاء، وبعض السلف قال إن الصلاة بعد المغرب داخلة في قيام الليل، وهي أفضل من صلاة النهار، يعني النفل بالليل النفل المطلق مثلا بالليل أفضل من النفل المطلق في النهار. نعم. قال رحمه الله تعالى وسجد تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، وكره الإمام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود الشكر عند تجد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة. نعم. قال رحمه الله وسجود تلاوة، يعني ويسن سجود التلاوة، السجود بسبب قراءة آية فيها سجدة، يعني فيها أمر بالسجود. وسجود تلاوة لقارئ مستمع، يعني من قرأ الآية التي فيها الأمر بالسجود أو ذكر السجود، للقارئ والمستمع، خرج به السامع الذي لا ينتبه للقراءة لكن يصله الصوت، مسنون السجود أي ليس بواجب. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ولو في الصلاة، لأن بعض الناس فهم من كلام الفقهاء أنه في الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع يرفع بدون تكبير، وهذا الفهم كما يقول الشيخ العثيمين غلط، فهم كلام الفقهاء غلطا، يعني ما أحسن في فهمه، بل يكبر إذا سجد وإذا رفع، يكبر إذا سجد وإذا رفع وهو في الصلاة. وأنا رأيت بعض الأئمة أدركتهم إذا رفع يرفع بدون تكبير ثم يشرع في القراءة، يكمل القراءة. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. هذا إذا كان في غير الصلاة، يجلس ويسلم هكذا يقولون، ويرون أن سجود التلاوة صلاة. سجود التلاوة صلاة. إيش معنى سجود التلاوة صلاة؟ معناه أنه يشترط له ويشترط للصلاة من الوضوء واستقبال القبلة، يشترط له. هذا المذهب. والقول الثاني أنه سجود مجرد وليس بصلاة. اختار الشيخ الإسلام تيمية بناء عليه له أن يسجد على غير وضوء، صحيح. طيب يسجد إلى غير القبلة بناء على هذا القول أنه ليس بصلاة، هل يسجد إلى غير القبلة؟ إيش رأيكم الآن؟ هذه أيضا مسألة، يعني حقيقة الواحد يعرف كيف يتعامل مع المسائل والعمل بها. مقتضى هذا القول أن السجود هذا ليس بصلاة، مقتضاه إيش؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب خلنا نسمع الأذان ونكمل لنا. أقول فيما يتعلق بمسألة سجود التلاوة هل هو صلاة، المذهب أن سجود التلاوة صلاة، والقول الثاني يختاره جماعة أنه ليس بصلاة، إذن لا يشترط له شروط الصلاة كالوضوء. وسألت استقبال القبلة بناء على هذا القول هل يشترط؟ الظاهر أنه لا يشترط على هذا القول لأنه ليس بصلاة، ولكن العمل إخوان، يأتي شخص نظر لهذا القول وقال أنا سأسجد لغير القبلة. ابن الملقب رحمه الله في شرحه البخاري لما ذكر هذه المسألة وذكر مسألة السجود إلى غير القبلة قال نعوذ بالله من السجود إلى غير القبلة. وحدثني أحد الإخوان يقول لي كنت في المسجد النبوي فالناس يقرؤون القرآن بعد الصلاة وقد اجتمعوا في شهر رمضان والمسجد مليء، وشخص من الأشخاص متكئ على عمود إلى غير جهة القبلة. فمرت به آية سجدة فسجد على حاله يرى هذا القول ويعمل بمقتضى وسجد إلى غير القبلة. يقول هو لما سجد إلى غير القبلة ثار الناس من حوله، أعوذ بالله، هذا ليس بمسلم، هذا كافر، إيش جابه هنا، سجد لغير القبلة، القبلة من؟ فصارت فوضى في المسجد بسبب هذا الذي سجد لغير القبلة، ويرون سيما شاب صالح وطالب علم، إيش اللي كيف يعمل هذا، والعوام ما يفهمون، إيش تقول لي سجد لغير القبلة بناء على قول فلان أو فلان؟ فينتبه طالب العلم للمسائل والعمل بها، لا تعمل بشيء يعني يثير عليك فتنة، واعمل بما عليه يعني أهل العلم قبل الملقن وغيره، وبما هو أسلم وأحسن وأبعد عن يعني المشاكل. فيما يتعلق بالمسألة المتقدمة، مسألة التراويح، طبعا بعضهم يقول إيش الدليل على زيادة السلف على 11 ركعة يصلون 23 وأكثر الأئمة الأربعة وغيرهم، أخذوا هذا وفهموه من النصوص، وفهموه مقدم على فهمنا الحقيقة من النصوص التي تدل. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، صلى ثنتين ثنتين، ما حد له 11، واضح. أنا بحثت في كتب الحنابلة وكتب الخلاف عندهم، ما وجدت أحدا منهم على اختلاف الأقوال والقائلين وتشعب الخلافات عندهم، ما وجدت أحدا قال بوجوب التزام 11 ركعة في التراويح، ما وجدت أبدا. وسمعت عن بعض المشايخ المعاصرين أنه بحث قال لا أعرف أحدا في القرون الثلاثة المفضلة يوجب التزام 11 ركعة. ما يأتي طالب علم هو أحد الفضلاء في زمن يقول يجب، تخالف كل هؤلاء وتعتد بفهمك، هذا ما يصلح، ما يصلح عندنا في هذا العلم والفن والإرث الجليل الذي ويثناه عن الصحابة ومن بعدهم. نعم، قال وسجود تلاوة، قلنا صلاة ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، هذا المذهب، والمسألة هذه فيها خلاف معروف. وكره الإمام قراءتها في سرية، يعني يكره الإمام أن يقرأ آية فيها سجود في السرية، لأنه سيلبس على المأمومين ما يعرفون هو قرأ أو أنه وهم ونسي وترك الركوع فسجد. قالوا يكره سجوده لها أيضا إذا قرأها، لو قرأها قالوا فلا يسجد، ولو سجد يكره. وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني المأموم يتابع الإمام إذا قرأ آية فيها سجود وسجد في الجهرية، أما السرية فلا يلزمه، لا يلزمه المتابعة. وسجود شكر يعني مسنون عند تجدد النعم، تجدد يدل على أنه لا يسجد لنعمة ماضية، يسجد لنعمة متجددة، ولا للنعم الموجودة الآن الكثيرة، نعمة البصر والسمع وغير ذلك، لا، يسجد لنعمة متجددة ظاهرة، نعمة تجددت كولد، هذه نعمة خاصة، انتصار المسلمين نعمة عامة، واندفاع النقم أيضا، حادث سيارة على وشك أن يموت وأنجاه الله فيسجد شكرا لله تبارك وتعالى. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني لو أنه سجد في صلاته سجود شكر بطل صلاته إلا إن كان جاهلا أو ناسيا، وهو كسجود التلاوة. وتقدم معنا أن سجود التلاوة صلاة، فسجود الشكر أيضا صلاة. نعم، قال رحمه الله تعالى أوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقة، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أذان قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. قال أوقات النهي خمسة، علم منه أن الشريعة نهت عن أوقات أن يصلى فيها، يصلى فيها إيش؟ صلوات مخصوصة خرج بهذا الفرض فيصلى له، ذكره في وقت النهي. طيب، أوقات النهي عن الصلاة، وهذا يدل على الترتيب والتنظيم في الشريعة، في أوقات منهي عن الصلاة فيها وفي أوقات تشرع فيها الصلاة، فالمسلم يرتب يومه وليلته. الصلوات ترتب النوم والقيام للفجر، صلاة الظهر بعد الفراغ من الأعمال، العصر، المغرب عند انتهاء النهار، صلوات في مشروعة، وقت نهي وينتظر حتى ينتهي وينظر في الساعة، والله خرج وقت النهي ثم يبدأ في الصلاة فيشتاق بعد هذا النهي. الحقيقة الشريعة جميلة وعظيمة وربطت المسلم بهذه الصلاة، فهي روح الإسلام وأكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال أوقات النهي خمسة، من طلوع فجر فجر ثاني إلى طلوع الشمس، يعني وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر أو من طلوع الفجر؟ طلوع الفجر. أنا على كلام المؤلف يا أخوان، ها يبدأ من إيش؟ يعني بعد طلوع الفجر ما تصلي صلاة نافلة، صلي فقط ركعتين، ركعتا الفجر سنة الفجر القبلية، بعدها تتوقف، ما يتنفل بين يعني قبل صلاة الفجر بعد الأذان أو بعد دخول الوقت. هذا مذهب الإمام أحمد، أن النهي يبدأ من طلوع الفجر لا من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت النهي، ومن صلاة العصر إلى الغروب، يعني من أداء صلاة العصر حتى ولو أداها في وقت الظهر جمعا وقصرا، جمع العصر مع الظهر ابتدأ وقت النهي من بعد الصلاة. إذن العصر يبتدئ وقت النهي بدخول وقت العصر أو بصلاة العصر؟ بصلاة العصر بفعلها إلى الغروب، إلى تمام غروب الشمس، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، يعني إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. بعضهم قدره بربع ساعة وبعضهم قال أقل بثنتي عشرة دقيقة، وعلى كل حال ربع ساعة زين في احتياط. وعند قيامها حتى تزول، يعني في قيامها في كبد السماء حتى تزول، هذا وقت نهي قبيل دخول وقت الظهر. وقدره الله أعلم بقدره، يعني اختلف فيه، وبعضهم يقول بقدر 10 دقائق ونحو ذلك. وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، إذن المحرم النفل مطلقا، يعني عالم أو جاهل ناسي، لا قضاء فرض. لو ذكر صلاة مفروضة تركها ذكر ذلك في وقت النهي فيصلي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك حتى لو ذكر في وقت النهي. وفعل ركعتي طواف لقوله صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فإذا طاف يصلي ركعتي الطواف. وسنة فجر أداء، يصلي سنة الفجر في وقت النهي، إيش معناه؟ يعني إذا صلىها بعد طلوع الفجر فقد صلىها في وقت النهي، لأن وقت النهي عند الحنابلة يبدأ من طلوع الفجر، وهو سيصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، إذن صلىها في وقت النهي لكن مستثناء سنة الفجر أداء قبلها. وعلى المذهب كما ذكر المحشي، لو فاتته سنة الفجر لا يصليها بعد صلاة الفجر، إنما ينتظر حتى يخرج وقت النهي. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يصلي على الجنازة لطول الوقت، فيحتاج الناس للصلاة في هذا. أما الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس أو عند الغروب أثناء طلوعها وأثناء غروبها فيحرم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهدى. ما بعد، نكمل هذا الدرس في شرح أقصى المختصرات. تقدم الكلام على ذكر المصنف رحمه الله القنوت وأنه يقنت في الوتر، وأهمل المصنف رحمه الله ذكر القنوت في صلاة الفجر لأنه ليس مذهب الحنابلة، ذهب إليه الشافعية. ومذهب الحنابلة أنه لو صلى خلف إمام وقنت في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن، هذه قاعدة عندهم. المسائل المختلف فيها كهذه، المأموم يتابع إمامه الحمد لله، ومثلها مسألة أخرى أيضا متعلقة بصلاة التراويح، إذا قرأ المسلم أو الإمام إذا قرأ القرآن وأتمه وهم يستحبون ختم القرآن، يعني أن يقرأ القرآن كاملا، الإمام أحمد رحمه الله نص على هذا وغيرهم الأئمة نصوا عليه، فيقرأ القرآن كاملا في صلاة التراويح ثم يدعو، أي يدعو بدعاء ختم القرآن، هكذا يقول الإمام أحمد، واستدل بفعل أهل مكة وغيرهم وأن العلماء الكبار كانوا معهم، فكان مشهورا ومعروفا عند السلف، وقد جمع بعض طلبة العلم في زمننا رسالة ذكر فيها ما ثبت من الآثار عن السلف في الدعاء عند ختم القرآن عن غير واحد من التابعين كانوا يدعون عند ختم القرآن، وثبت عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال إن عند كل ختمة دعوة مستجابة، وكانوا يتحرون ختم القرآن فيجتمعون ويدعون فلانا وفلانا وفلانا، فعند الختم يجتمعون ويدعو من يدعو ويؤمنون على دعائه، وثبت هذا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقد حصل واقع لأحد أحبابي وإخواني إمام لمسجد قريب من مسجدي، لما أتم القرآن في شهر رمضان في التراويح وبدأ في دعاء ختم القرآن، أحد الإخوان ممن يتعلم ويطلب العلم لما بدأ الإمام في دعاء ختم القرآن أتم لنفسه الصلاة هذا المأموم وخرج أمام الناس، فاستنكر المأموم هذا وقال كيف يخرج، يعني فعلنا حرام، يعني ما يجوز، هذا طالب علم كيف يخرج، أكيد في شيء يا شيخ، فسببوا الحقيقة فوضى وإزعاج للإمام. فلما أتممنا شهر رمضان كان هذا في آخر يوم تقريبا، ذهبت إلى الشيخ بن باز وسلمت عليه في يوم العيد وسألته أنا واحد الإخوة وقلت يا شيخ حصل كذا وكذا، وفضحك الشيخ قال لا ما ينبغي الدعاء عند ختم القرآن، فعله أنس وغيره. قلت يا شيخ ولكن فعله خارج الصلاة، قال لا فرق، داخل الصلاة وخارج الصلاة ما في فرق، كل واحد. على كل حال هذه من المسائل الاجتهادية، فما يأتي شخص يقول والله أنا وخالف الإمام، فينصرف نصف الذين يصلون في المسجد الحرام إذا ابتدى في دعاء ختم القرآن، هذا ما يصلح يا إخوان. الصلاة شرعت للاجتماع والتآلف، ما هو للمخاصمة والمنازعة، والإمام إذا اجتهد في مسألة من المسائل وله سلف تتابعه كما تقدم معنا في متابعة الحنبلي للشافعي في دعاء ختم في دعاء القنوت، وفي متابعة عبد الله بن مسعود لعثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة، هذه قاعدة فلتضبط، وليعلم الناس أدب الخلاف والحوار. تكلموا الآن عن أدب الخلاف والحوار، الفقهاء رحمهم الله سبقوهم إلى هذا ولهم أمثلة كثيرة، لو أنها جمعت لتجلى ما هم عليه من العقل وجمع الأمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في صلاة الجماعة. قال رحمه الله: تجب الجماعة، أي تجب وجوبا عينيا. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. صاحب زاد المستقلع قال لا شرط. وهذا متن مختصر، وحينما ينفي في المتن المختصر مثل هذا إنما هو لدفع قول، وذلك أن بعضهم اشترط الجماعة لصحة الصلاة، فصاحب زاد المستقنع دفع هذا القول وقال هي واجبة وليس شرطا، تجب وجوبا عينيا. إذا في الجمعة والعيد فالجماعة شرط فيهما. للخمس المؤداة خرج به غير الخمس فلا تجب الجماعة لها، والمؤدى خرج به المقضيات على الرجال الأحرار، أما المرأة فتصلي منفردة ولا تجب عليها الجماعة. الأحرار القادرين خرج به الأرقاء القادرين، أما العاجز عن حضور الجماعة فيعذر. ويأتي إن شاء الله فصل في أعذار ترك الجمعة والجماعة. قال وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. الإمام الراتب هو الذي يولى من قبل ولي الأمر، هذا الإمام الراتب، فيحرم أن يؤم أحد قبله لأنه افتات عليه. ويترتب على هذا التحريم أن الصلاة لا تصح خلفه، انتبهوا، يترتب على هذا التحريم أن الصلاة لا تصح خلف هذا الإمام المفتات. إذن الأمر عظيم، لا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام إمام الصلاة، تأخر 3 دقائق ونحو ذلك، يأتي واحد يقول أقم ويصلي، ما يصلح هذا، هذا قد أتى محرما والصلاة خلفه لا تصح على مذهب الإمام أحمد. إذن هذا الأصل، وله أن يؤم أي غير الإمام في أحواله إذا أذن، قال أذنت لك يا فلان إذا تأخرت أو حتى لو ما تأخرت أذنت لك أن تصلي، فله أن يصلي، أو عذره معذور علموا أن له عذرا وأن في المستشفى مثلا ما يمكن أن يأتي، أو علموا أنه لا يكره هذا، الأمور بينهم تساهيل مثل ما يقول العوام، سمحين وهو سمح في قرية فيما بينهم وجماعته وربع عيال عمه وهو إمامهم، لو واحد تقدم وصلى ما في مشكلة عنده. نعم. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، يعني من كبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى والإمام جالس الله أكبر كبرت حتى لو لم تجلس أدركت الجماعة، لحقت الجماعة، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني اختاره الشيخ ابن السعدي، يقول الجماعة والجمعة والوقت كل هذا لا يدرك إلا بركعتين، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه. كيف؟ انتبهوا، متى تكون مدركا للركعة؟ قال إذا أدركته راكعا. متى تدركه راكعا؟ انتبهوا، الإمام الآن راكع، أنت وقفت في الصف، أنت ركعت والإمام يرفع، هل اجتمعتما لحظة؟ لا، إذن لم تدرك الركوع. لكن لو اجتمعتما لحظة ثم رفع الإمام فصلاتك صحيحة، تطمئن بعد ذلك وتسبح وترفع وتتابع الإمام والصلاة صحيحة. قال وتحريمته قائما، يعني لابد أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم، ما يؤديها بعد أن يركع. وتسن ثانية للركوع، علم منه أنه يكتفى بتكبيرة الإحرام، نعم الله أكبر ثم يسجد ثم يركع، آسف، وتجزئه تكبيرة الإحرام وتسقط عن تكبيرة الانتقال للركوع، هذا المذهب. لكن انتبه، بعض الناس يريد أن يحسن فيفسد صلاته، ما يصلح عند الحنابلة أن تنوي بهذه التكبيرة الإحرام والركوع، ما يصلح، تنوي بها الركن فقط. قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أوله، يعني ما تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك، وما تقضيه هو أولها، وسدل بحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، إذن تقضي الأول، القول الثاني وله وجاهة وقوة أن الذي تدركه هو أول صلاتك والذي تقضيه هو آخرها، هكذا ترتيب الصلاة، بدليل أنك لو أدركت مع الإمام من صلاة المغرب ركعتين ستقوم وتأتي بركعة، هذه الركعة هي على مذهب الحنابلة ركعة الأولى ولا لا؟ ها؟ هي أول صلاتك ركعة الأولى، الركعة الأولى هل فيها جلوس للتشهد؟ طيب وأنت تجلس؟ تجلس للتشهد. إذن هذا القول له وجهة، أن أول ما أن الذي تدركه هو أول صلاتك. ويحمل القضاء المذكور في الحديث على الأداء، على الأداء، القضاء يسمى أو يطلق على الأداء ويتحمل. ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، قراءة الفاتحة يتحمل عنه. علم منه أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن يسن أن يقرأ كما سيأتي. ويتحمل الإمام أيضا على المأموم سجود السهو، لو أنك صليت خلف الإمام بشرط أن تدرك الصلاة معه من أولها، ثم سهوت فتركت تسبيحة، تسبيحة الركوع مثلا، فالإمام يتحمل عنك هذا السهو، أي سجود السهو. وتلاوة إذا قرأت آية فيها سجود، وسترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وليس من الهدي النبوي أن يكون لكل مأموم سترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولكن هل يترتب على هذا أن من مر بين يدي الصف لا إثم عليه ولا حرج؟ بعضهم فرع على كلامنا هنا ذلك، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ودعاء القنوت، يعني الإمام يدعو والمأموم لا يدعو إنما يؤمن. وتشهدا أول إذا سبق بركعة، سبقت بركعة ثم جلس الإمام وهو في الثانية وأنت في الأولى، وقام الإمام للثالثة وأنت في الثانية، الإمام لن يجلس وأنت لن تجلس للتشهد، هي الثانية بالنسبة لك، فيتحمل الإمام عنك ذلك. هذا على القول بأن أول ما يدركه، بأن ما يدركه هو أول صلاته، المثال الذي ذكرته. لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، يسن أن يقرأ في سكتات الإمام. سكتات الإمام كم سكتة في الصلاة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه، الثانية بعد الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة، هذا مذهب الإمام أحمد، ونقل عن بعض السلف استحسان هذا، ولم يرد في السنة التصريح بهذا السكوت، ما ورد، لهذا بعضهم يخالف الحنابلة فيه. الثالثة بعد الفراغ من القراءة يسكت قليلا ثم بعد ذلك يكبر ويركع، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، إذا لم يسمعه لبعد وذلك أنه لكبر بعض المساجد قديما ولا يوجد مكبرات للصوت ما يسمع قراءة الإمام فيقرأ، لا إذا لم يسمعه لطرش فإنه لا يقرأ، لأنه سيشوش على من حوله. والحقيقة أنه لو قرأ بصوت خافت، ما دام أنه لا يسمع الإمام وصوت خافت ولا يؤذي من حوله، أما ما يقال إنه يقرأ. وسن له أي للإمام التخفيف مع الإتمام، والتخفيف أي العمل بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة فيها تخفيف على المأمومين، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كان يأمر بالتخفيف ويفعله عليه الصلاة والسلام، فصلاته فيها تخفيف. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يرجع إلى هواه وما يطلب منه المصلون فلربما نقر الصلاة نقرا. يقول والله تخفيف على الناس، لا يا أخي، التخفيف يرجع فيه إلى السنة، وما يكون تخفيفا مشقا على الناس بحيث لا يأتون بالسنن. لا، بعض الأئمة إذا صلى ما تستطيع أن تأتي حتى بدعوة وتساجد بسرعته، ليس هذا التخفيف. وسنة لو التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق، يعني ما لم يشق على المأمومين وراءه، هكذا قال رحمه الله غفر لهم. وابن المنذر يرى عدم الانتظار. لماذا؟ قال لأنه لم يرد في السنة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معنى له، ولأنه يتتابع ويزيد. كيف؟ يقول انتظرت الجماعة القادمين الآن، طيب تسمع بعدهم جماعة أخرى أو ثالثة أو رابعة، إلى متى ستنتظر؟ إيش الضابط؟ وتنتظر هؤلاء واللي بعدهم، طيب ما لهم حق؟ ولكن الحق لمن خلفك جاء. أنا الآن صليت وراك، أنا لا أريد أن تنتظر من أجل فلان وفلان وفلان المتأخرين. المتأخر الحمد لله يقضي صلاته. هذا على القول الثاني وتوجيه القول الثاني. فصل. فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثا، ولا خلف محدث أو نجس فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. نعم. قال رحمه الله فصل. هذا الفصل في أحكام الإمامة. من الأحق بالإمامة؟ الأقرأ العالم فقه صلاته، حتى قال المؤلف رحمه الله إنه أولى من الأفقه. هذا المذهب الأقرأ الأجود قراءة، العالم فقه صلاته لابد أن يكون عالم فقه صلاته. هذا المذهب أنه أولى من الأفقه. وبعضهم قدم الأفقه واختاروا جماعة من أهل العلم وقالوا إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي أفقههم، لأن الأقرأ هو الأفقه في ذلك الزمان، والعلماء كان يقال لهم القراء. والقول هذا له وجاهة حقيقة عند التأمل. ولا تصح خلف فاسق، هذا مذهب الإمام أحمد، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد كمبتدع أو من جهة العمل كشارب خمر، لا تصح خلف فاسق، هذا المذهب. والمسألة كبيرة، لأنه يعني قد يبتلى الناس بهذا. ولهذا القول الثاني أنها تصح خلف الفاسق، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم كانوا يصلون خلف بعض الأمراء الفساق وصحت الصلاة خلفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام ضامن، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، الإثم عليه أنا إيش أعمل. دخلت المسجد وهذا الإمام هو الذي يصلي بالناس، إيش أعمل إلا أن أصلي، أخرج من المسجد أصلي مع الناس والإثم عليه. ولا صح خلف فاسق. إذن قولان، المذهب لا، القول الثاني نعم، وقول في تفصيل أنها لا تصح خلف الفاسق إن أمكنت الصلاة خلف غيره. عندك مسجدان بقربك، هذا إمامه عدل والثاني إمامه فاسق، تترك العدل وتذهب الفاسق؟ بل تترك الصلاة خلف الفاسق من باب الإنكار عليه والزجر والمراعاة لصلاتك، لأن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، فتصح خلف الفاسق في هذه الحال، وذلك أنه كان في قديم الزمان الذي يصلي بالناس الجمعة والعيد هو الأمير، كالحجاج بن يوسف الظالم الجائر الذي قتل من الناس من قتل، أمر الخليفة كما في صحيح البخاري وغيره أن يكون هو الأمير في الحج ويخطب بالناس. في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى إلى فسطاط الحجاج ومعه ابنه، فصاح ابن عمر فخرج الحجاج، قال الساعة؟ قال نعم الآن الرواح إلى الموقف. فاغتسل الحجاج وخرج وهو يمشي بين ابن عمر عبد الله وابنه، فقال الولد إن أردت السنة فعجل الصلاة وقص الخطبة. فنظر الحجاج إلى ابن عمر كأنه يستشيره في كلام ولده، يعني صحيح كلام ولدك ولا لا، وهو ظالم وجاهر بس مؤدب، نظر له نظر يعني كلام صحيح ولا من عنده، قال نعم صدق صدق. فخرج ابن عمر مع الحجاج إلى الموقف وخطب الحجاج وصلى بالناس وصحت الصلاة وصح الوقوف بعرفة وصلى الناس وراءه. يا أخوان هذا يدل على أدب وأمر عظيم عليه الفقهاء رحمة الله عليهم. شوف كيف اللي في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، عارفين أن الإمام فاسق ولكن يكون صل خلفه، ما تترك الجمعة والجماعة. عقيدة السنة والجماعة أن الجمعة والعيد والصلاة والجهاد كلها خلف كل إمام بر أو فاجر، وفجوره على نفسه، ولكن إذا أحسن وأدى الصلاة صلاتنا خلفه صحيحة. هذا فعل ابن عمر، ولا أحد قال والله يا ابن عمر أنت مع الظلمة والجائرين والفساق ومن قتلوا من قتلوا من الصالحين سعيد بن جبير وغيره، والحجاج أصلا قبل هالوقوف يا أخوان إيش عمل؟ ها من يعرف وش المصيبة اللي عملها الحجاج قبل هذا الوقوف بعرفة ويصلي بالناس؟ إيش عمل؟ قتل من؟ علمونا. ها قتل من؟ قتل أحد الصحابة عبد الله بن الزبير وصلبه. ومع ذلك لابد يكون عندنا عقل، الشريعة جاءت بعقل وجاءت بعلم وجاءت بما فيه المصلحة والمنفعة، خلاص هذا تولى إيش تعمل؟ تقول لا والله يا أخوان اتركوا الصلاة في الموقف بعرفة نروح نوقف في محل ثاني ما علينا من هذا فعل الجهال. وأنا حصل لي هذا مع واحد والله يا أخوان موقف لا أنساه، يعني أحيانا يكون طالب علم ولكن ذهنه مشوش، هذا أحد طلبة العلم وله سنوات يا أخوان في طلب العلم ويحضر عند أحد مشايخنا الكبار مشهور على الدروس، أحد المشايخ الكبار المشهورين توفي رحمه الله، يحضر له أكثر من 10 دروس وكان حافظا حقيقة بالنسبة للرجال يكاد يحفظ التقريب. وأنا اختبرته لما جاء صلاة الاستسقاء، كنت أنا وياه في مجلس ومعنا أحد الإخوة، قلت له غدا إن شاء الله نلتقي لين بين أمر، قلت له أشوفك بعد صلاة الاستسقاء تصلي معنا. قال أنا ما أصلي صلاة الاستسقاء. قلت يا أخي ولي الأمر أعلن دعانا إلى صلاة الاستسقاء. قال أنا ما أصلي. ليش؟ لأنهم ظلمة وهالجو، وإذا أرادوا الربيع قالوا صلي مطوع. شفتوا يا إخوان كلام أطفال صدر من هذا الرجل كبير وكان في منصب حقيقة، كما قال بعض السلف ما رأيت بدعيا إلا غبيا. سبحان الله يلقى على عقله غشاوة. أنا والله إني انفجعت من الكلام هذا حقيقة، يعني ما توقعت أن يصدر من رجل كبير وابو عائلة وطالب علم ويحضر الدروس وحافظ ودرس وتعلم. قلت له يا أخي أنت ما درست في كلية الشريعة؟ قال نعم. قلت له الآن أنا بطرح عليك مسألة، لأني أنا حقيقة رأيتك تكثر الدعاء على ولاة الأمر في المجالس وكذا، وأنا الآن جاء الوقت لأنصحك، كنت شوي مستحي منه. قلت ما يصلح هذا تدعو عليه في المجالس، هذا دعاء تحريضي دعاء سياسي ترى انتبه. قال ايش الدليل؟ قلت انت درست العقيدة الطحوية ودرست كل الشريعة، وهذه العقيدة الطحوية اخرجناها وقرأنا، لانه قال ايت لي بدليل ان هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة وانهم قالوه. قلت يلا اللي ما طحي قال ولا ندعو على ولاة امرنا. قال خلاص انا ما ادعو عليهم لكن لا ندعو لهم زي ما تدعي انت وامثالك. قلت كمل العبارة عبارة الطحاوي ترى يحكي عقيدة أهل السنة الجماعة ما هي عقيدته ولا عقيدة أبي حنيفة عقيدة السلف. كمل فإذا فيها قول الإمام الطحاوي بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قلت ها ايش رايك؟ سكت ولا يريد ان يستجيب. انتبهوا يا اخوان، ندرس الفقه صحيح، بس الفقه لابد يكون معه صحيح المعتقد. هذه المسألة كلام الفقهاء فيها صواب وجميل. اللي في الجمعة وعيد تعذر خلف غيره ولا إمامة من حدثه دائم به سلس بول، ما تصح الصلاة خلفه. وأمي وهو من لا يحصل الفاتحة، إذا الأمي عند الحنابلة وعند الفقهاء من هو؟ اللي ما يعرف يقرأ ويكتب؟ لا، هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم فيغير الحرف بغيره، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. العوام وش يقولون؟ إمام الحنشل منهم ولا لا؟ الحنشل حرامية. جت الصلاة من يصليهم؟ يصليهم إمام عادل كلهم حرامية، ها؟ يصليهم واحد مثل أو مثلهم بعد حرامية ويدورون إمام عادل بعد واحد منكم يصلي فيكم مثل في السجن وغيره كلهم مجرمين، لكن تصح خلفها مجرمين في هذه الحال. كذلك هنا قال إلا بمثله، وكذا من به سلس البول وعاجز، يعني لا تصح خلف عاجز عن ركوع وسجود أو عن قعود أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام، يعني هؤلاء لا يتمكنون من الاتيان بأركان الصلاة، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا في حالة واحدة، أنا أو نحن نتمكن من القيام وهذا الإمام لا يتمكن يصلي جالسا، فهل تصح خلفه؟ لا تصح إلا في حالة واحدة، إذا كان هو الإمام الراتب المولى من قبل ولي الأمر. اثنين، يرجى زوال علتي أهو، أما لو كانت علته دائمة خلاص ما يصح. واستدلوا بصلاة الصحابة رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحنابلة قالوا يصلون خلفه قياما إذا أرادوا، ولا مميز لبالغ في فرض، يعني لا تصح صلاة البالغ خلف المميز في الفرض، علم أنها تصح خلفه في النفل، ولهذا يصلي بعض المميزين بالمسلمين في صلاة التراويح يصح على مذهب الإمام أحمد، أما الفرض فلا. والقول الثاني أنها تصح في الفرض وله قوة، هذا القول له قوة. ولا امرأة لرجال وخناثة، ما تصح الصلاة خلف المرأة. وبعض الناس المتطورين المتنورين من المسلمين في بعض الدول الغربية يرون أن في هذا ظلما للمرأة، وأن من العدل والمساواة وإلى آخره أن نصلي خلف المرأة، يكون الإمام امرأة. والله يا إخوان شيء غريب، يعني شريعة رجعت بأشياء جميلة وعظيمة وفيها ستر وحشمة، ولكن كيف تصلي هي الإمام؟ والله مشكلة، إذا صلت ويصلي وراها، إذا صارت إمام لامرأة إمام لمصلين وين في المسجد في الصناعية وخلفها العمالة والمشاكين عزاب، وهي توها ما شاء الله بنت أقيم الصف اعتدلوا وين يا الله يديهم. الحمد لله الذي عافانا. لا، وبعضهم قال لا تخطب حتى تخطب الجمعة، ويرون أنها يعني نوع من التنوير والتطور. الشريعة جاءت بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم تحميل الضعيف الأمور الكبار. المرأة في الشريعة ما يجب عليها الجهاد، هي ضعيفة، ما يجب عليها الإنفاق، والله مرتاحة في الشريعة الإسلامية، ولكن عند الغربيين يظلمونها ظلم ويلزمونها بالإلزامات والنفقات وغير ذلك، فتكون في شقاء. ورى المرأة المسلمة والله عايشة في سعادة وهنا، حتى لو عندها فلوس ملايين ورثت من أبوها وأن زوجها، ما يجب أن تنفق ريالا أو دينارا على البيت، أنت المسؤول حتى تنفق عليها هي. ما في في شيء أجمل من هذا عند الحريم، خاصة أن الحريم في زمننا أشد حبا للدرهم والدينار من الرجال، ولقى التوفير وعلى مقتضى الشريعة، يلا من فضلك فإذا خرجت عن الشريعة تحملت الأوزار والأحمال الثقال. قال ولا امرأة لرجال ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. يعني لو صلى بنا الإمام بعد أن فرغ من الصلاة وسلم والتفت إليه قال تذكرت يا أخوان، تذكر أنه كان على جنابه، هل تصح صلاتنا خلفه؟ تصح ولا ما تصح؟ تصح الصلاة خلفه الحمد لله. وحصل هذا لعمر كما رواه ابن المنذر وغيره، صلى بالناس فلما وصل إلى الجرف موضع قريب من المسجد النبوي رأى أثر المني على ثيابه، فعلم أنه صلى بهم وهو على جنابه فاغتسل وعاد الصلاة والناس على صلاتهم. ومن الطرائف حدثني أحد الإخوة عن مسجد عندهم بجوار العمل، يقول معنا أحد الموظفين قلنا لصل معنا في العمل، قال لا أنا بصلي في المسجد اللي جنب العمل، ذهب لأنه يعني مستعجل، يقول ذهبت وصليت لما صلى بنا شخص سلم قال والله يا أخوان بعد ما سلم أنا ذكرت أنا صليت وأنا محدث. يقول إحنا ما نعرف الحكم أن صلاتنا صحيحة، كبرنا وأعادنا الصلاة مرة ثانية، صلى بنا واحد لما انتهى قال والله تذكرت أنا مسحت على الشراب وقد انتهت المدة وصلي الصلاة مرة ثالثة. اللي يعرف الأحكام يرتاح يا أخوان في العمل، يكون على بصيرة من دينه. قال وتكره إمامة لحان، يعني اللحن لا يغير المعنى، لا يغير المعنى وفأفاه ونحوه كتمتام. نعم. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه ندبا، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، ويعذر بترك. كيف هذا؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. نعم. والواحد عن يمينه، إذن نفهم أن ما تقدم أكثر من واحد، اثنان فأكثر يكونان خلف الإمام، ولو صلى الاثنان عن يمينه وشماله صحت الصلاة ولا شيء في هذا، ولكن الأفضل أن يقف خلفه. أما الواحد فيكون عن يمينه وجوبا، علم منه أنه لو صلى عن يساره مع الخلو واليمين لا تصح الصلاة، وهذا هو المذهب. والمرأة أين تقف؟ تقف خلفه ندبا. هكذا عندكم ندبا؟ ساقطة من النسخة المطبوعة مع الحاشية ندبا. والمرأة خلفه. وبعض الناس يتعجب من هذا، وقد رأيت بعض المتزوجين حديثا وقف على جانب الطريق ليصلي فكبر وزوجته ستصلي معه، وما متعجب كيف تصلي بحالها وراي، لا والله بنت فلان، فخلها تصلي بجواره عن يمينه، كيف تصلي بحالها منفردة؟ ما يصلح إخواني، يصح بل هذا موضع المرأة أن تصلي خلف الإمام ولو كانت وحدها، ولو كان الإمام وحده، أنت وحدك والمرأة تصلي خلفك وحدها. هكذا فعلت المرأة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيت أنس رضي الله عنه وأرضاه. والمرأة خلفه. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه تقدم أو فذا ركعة لم تصح صلاته. لو صلى منفردا خلف الصف وحده لم تصح صلاته، هذا مذهب الإمام أحمد تمسكا بظاهر الحديث، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا المذهب. وكنت في الدرس والشيخ ابن باز رحمه الله شرح هذا الحديث وقرر أنها لا تصح، فسأل أحد التلاميذ وقال: يا شيخ، كيف لا تصح صلاته وقد أتى بالركوع والسجود والأركان والواجبات وشروط الصلاة، كيف لا تصح صلاته؟ فقال الشيخ ابن باز وهو غضبان، قال: هذا شيء عرفته أنت ولا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ يريد أن يؤدبه ويعلمه عدم التعدي على النص، لأنك لست أهلا لهذا ولا تخالف النص بعقلك المجرد، قد تخالف اتباع للنص آخر، هذا ما في مشكلة، ولكن مجرد الهوى والعقل هكذا أنا ما يدخل عقلي، كيف ما يصح؟ لا، ما يصح هذا. ولذلك القول الثاني لجماعة من العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ويختاره الشيخ بن سعدي وغيره من المعاصرين أن الصلاة تصح، لماذا؟ قالوا: لأن الشريعة جاءت بقاعدة عظيمة وهي أن الواجبات تسقط عند العجز، قد عجز هذا عن المصافة فصحت صلاته، والله أعلم. قال: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، يعني لو أننا في المسجد الحرام اثنان من العاملين في سطح المسجد الحرام لا يوجد غيرهما، فأقيمت الصلاة ويسمعان صوت الإمام عن طريق المكبرات وانتقالات الإمام، هل تصح صلاتهما؟ تصح ما دام أنهما في المسجد مع البعد، يصح هذا والحمد لله. وإلا هذا قال: وإذا جمعهما مسجد، وإلا إن لم يجمعهما مسجد شرط رؤية الإمام، يرى الإمام، امتدت الصفوف لكن يرى الإمام، أو رؤية من وراء الإمام يصح ولو في بعض الصلاة، لأن قد يكون في سيارة أو شيء يمنع، فأنا أرى من وراء الإمام إذا وقفنا، وإذا سجدنا أو جلسنا ما نرى. وكره علو إمام عن مأموم من ذراع فأكثر، علو الإمام يكره على المأموم ذراع فأكثر، ولما منه أنه لا يكره علو المأموم كما في المسجد الحرام، سواء صليت في صحن المطاف أو في الدور الأول الثاني في السطح كل واحد، ولكن القرب من الإمام أفضل لا شك، ولا يكره أن تعلو على الإمام، من المكروه علو الإمام. وقيد بعض الحنابلة المسألة بأن يعلو الإمام وليس معه أحد، أما إذا على الإمام ومعه مأمومون زالت الكراهة، وهذا ظاهر في المسجد الحرام، من يصلي في السرداب أو القبو في المسجد الحرام الإمام قد علا لكن معه جماعة من المأمومين فزالت الكراهة، وصلاته في محراب يمنع المشاهدة، علم منه أن الصلاة في المحراب إذا لم تمنع المشاهدة غير مكروهة، والمحاريب قديمة ليست كمحاريبنا، لو نظرت في المساجد القديمة المحراب يا أخوان عرضه بقدر حجم الإمام، يا الله نصف متر أو أقل، ها، ثم محل السجود أيضا إلى الأمام بقدر السجود أو زيادة، فإذا دخل الإمام في المحراب من هم في أطراف الصف لا يرون الإمام، فلا تحصل متابعة، لذلك أحيانا تحتاج إلى أنك تنظر الإمام ما تدري هو جلس ولا قام. فقالوا: تكره صلاته في المحراب الذي يمنع مشاهدته، فإذا كان لا يمنع المشاهدة ها زالت الكراهة، إذن الصلاة في المحراب ليست مكروهة لذات المحراب إنما لمنع المشاهدة، ووضع المحراب في المسجد لا شيء فيه على مذهب الإمام أحمد، ما في شيء. ومن فهم من حديث النهي عن مذابح كمذابح النصارى فهم منها أن هذه المحاريب بدعة هذا أخطأ، والمسلمون والعلماء والفقهاء على وضعها في المساجد، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رد على من يبدع في هذه المسألة. وتطوعه موضع المكتوبة، يعني الإمام لا يتطوع في موضع المكتوبة ينتقل عنه، وإطالته الاستقبال بعد السلام، إذن إذا سلم ينصرف ما يستقبل القبلة ينصرف إلى المأمومين، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، علم منه أن السواري إذا كانت لا تقطع الصفوف كسارية صغيرة على بعض العواميد صغيرة في المساجد ما تقطع الصف، شيء يسير، الصف ممتد الحمد لله ما في مشكلة ولا كراهة. أما إذا كانت السارية كبيرة وتقطع الصف فتكره الصلاة بين السواري إلا عند الحاجة، كالمسجد النبوي يحتاج الناس للصلاة بين السواري عند شداد الزحام فتزول الكراهة عند الحاجة. قال: وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر وغيره، لأنه يؤذي المصلين ويعذر. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوهم. يعذر بترك جمعة وجماعة، مريض يشق عليه الاتيان للمسجد ولا يوجد من يحمله إلى المسجد، لأن قد يتمكن المريض من الاتيان محمولا فيأتي، لكن إذا ما تمكن. ومدافع أحد الأخبثين، وقيمة الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين يريد أن يقضي حاجته مضطر، فيترك الجماعة ويذهب ويقضي حاجته ويعيد الوضوء ثم بعد ذلك يأتي ولو فاتته الجماعة. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه فيعذر، يأكل ويقضي نهمته منه ولو فاتته الجماعة. وخائف ضياع ماله، معه بضاعة في سيارته ولو نزل سرقت البضاعة، فيعذر بترك الجمعة والجماعة. وأظن مثله من هم في البناء وعندهم مواد تفسد، وهذا يعرفه من يشتغل بالبناء، أحيانا تقام الصلاة أو تحضر الجمعة وعندهم ما يسمى وش يسميه أتوا بالإسمنت من أجل الصبة هذه السقف، ها ما يسمونه خرسانة، أيوة الخرسانة الإسمنت يا إخوان، يعني على كلام أهل المعرفة لابد أن يوضع خلال كم إذا خرج من المصنع في السيارة، ها ساعة أو ساعتين، يعني على حسب كيفيتهم. عندنا في بعض البلدان أنا رأيت ساعتين. طيب إذا انتظرنا قال والله لا حضرت الجمعة نروح نصلي، إخوان السيارات موجودة وتكلفتها، فيعذرون بترك الجمعة والجماعة. ويأتي واحد ينكر عليهم اتقوا الله قدمتم الدنيا على الدين، يا أخي ما هذا مما جاءت به الشريعة، والحنابلة يوسعون في هذا. حتى ذكروا من عنده طعام وضع الطعام وقدم يطبخون على الحطب ورز ونحوه يفسد، لابد تتابع حتى ينضج، يقول لا والله أتركه وبعدين رجع يخرب، ما فيه لازم تكمل. وقيمة الصلاة، فيعذر بترك الجماعة. فالأمر واسع الحمد لله يا أخوان، لا نضيق واسعا ولا نشدد في هذا. قال: وخائف ضياع ماله وموت قريبه، فيكون عنده ليلقنه الشهادة ونحو ذلك مما يحتاج أو يحتاج إليه، أو ضررا من سلطان، السلطان ظالم يعني ويخاف منه، أو شخص يريد أن يعتدي عليه مع سلاح، إيش يعمل إن خرج قتلك، أو مطر نحوه، المطر شديد لو خرجت تتضرر، فتعذر بترك الجمعة والجماعة. أو ملازمة غريم ولا وفاء له، لو خرجت أمسكك وسجنك وأنت ما عندك وفاء وهو ظالم بسجنه لك، لأن الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فتعذر بترك الجمعة والجماعة. أو فوت رفقته ونحوه، يخشى فوات الرفقة، الآن سينطلقون أو انطلقوا بالسيارة وسيذهب للحق بهم في الرحلة وستفوته صلاة الجماعة، فيعذر، يخاف من فوات رفقته. نعم. فصل: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. فصل، هذا الفصل في صلاة أهل الأعذار. يصلي المريض قائما، يعني يجب عليه أن يصلي قائما إذا كان يتمكن من هذا، فإن لم يستطع صلى قاعدا ويسجد لأنه يتمكن من السجود، فإن لم يستطع فعلى جنب والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب للحديث، وإن لم يتمكن على جنبه فيصلي مستلقيا ويرفع رأسه ليكون مستقبلا القبلة، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. إذا صلى جالسا يومئ وهو جالس إذا كان ما يتمكن من السجود والركوع أيضا، يومئ بالركوع ثم يومئ بالسجود ويجعله أخفض. وانتبهوا، إذا أمكنه أن يأتي بالركوع يعني الإيماء بالركوع قائما لزمه ذلك، لأن الطبيب قال له بعد أن عمل عملية في عينه لا تركع ولا تسجد، هو لا يتمكن من الركوع والسجود ولكن يتمكن من القيام والجلوس، فنقول له تقوم وتأتي بالفاتحة. فإذا أردت أن تركع ما تتمكن من الركوع بجسدك، تومي بالركوع وأنت قائم، ما تقول والله خلاص أنا مدام سقط عني الركوع أجلس على الكرسي، لا، تقوم وتومي بالركوع قائمة ثم تجلس وتومي بالسجود جالسا. فإن عجز أومى بطرفه بعينه، لأن الصلاة لا تسقط مدام العقل ثابت، ونوى بقلبه كأسير خائف، أسير خائف لو علموا أنه مسلم لقتلوه، لا حل له إلا أن يصلي على هذه الحال يومي بطرفه. فإن عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل، أسأل الله السلام والعافية، ولا يسقط فعله ما دام العقل ثابتا. لماذا أتى بهذه العبارة أو الجملة؟ جميل، لا يسقط فعله ما دام العقل ثابتا، يقول ما دام العقل ثابتا فلا يسقط فعله، يعني أن هذا كالدليل لهم على أن الصلاة واجبة ولا تسقط إن عجزت عن الإيماء بالركوع والسجود، ما دام العقل ثابت الصلاة واجبة، عجزت عن الركوع والسجود وعجزت عن الصلاة جالسا فتصلي حتى لو أومأت بطرفك. والإيماء أو الصلاة إيماء بطرفه فيها خلاف، والمذهب ما سمعته أنه يفعل كذلك. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل أو بنى، كان يصلي واقفا فعجز جلس ويتم جالسا والحمد لله. فصل، فصل، ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو إتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. ولمريض أقف عند هذا، هو رحمه الله في هذا المختصر يجمع فصل بابين في فصل، قال فصل في القصر والجمع وصلاة الخوف. إذن جمع 3 أمور، صلاة القصر وصلاة الجمع وصلاة الخوف، ويسن قصر الرباعية. يسن إذن لا يجب، هذا المذهب، فلو أتم صحت الصلاة. وقوله قصر الرباعية يدل على أن القصر للرباعية، وأن صلاة المغرب لا تقصر. ومتى؟ في سفر طويل خرج به غير الطويل، وأن يكون مباحا كما نص عليه المصنف رحمه الله، خرج به سفر المعصية، سافر ليقطع الطريق، فلا يقصر لأنها رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. ويقضي صلاة سفر في حضر، يقضي صلاة سفر في حضر. طبعا تقدم الكلام على مسألة السفر الطويل وحده، وذكرت أن هذا مما يدل، يعني هذه المسألة والأخذ بقول الحنابلة فيها أو بقول الفقهاء يدل على أن قول الفقهاء أضبط عند العمل. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يقصر الصلاة في مسيرة 2 يوم، وبعض أهل العلم في زمننا حد ذلك ب80 كيلو، وبعضهم يخالف. على كل حال 80 كيلو يرجع. فعند الفتية إذا قلت للناس اقصروا في 80 كيلو يومين، هذا شيء معروف وواضح عند الفتية، والشيخ بس كان يفتي بهذا، مع أنه سئل عمن قصر في 60 كيلو ويرى أنه سفر، قال الحمد لله يصح. إذن المسألة فيها قولان: من يحد بمسيرة يومين مقدارها 80 كيلو على قول، ومن يقول لا السفر ما عد سفرا في العرف. صحيح لو افتيت الناس وقلت سافر، طيب يا شيخ في اي سفر اقصر؟ قال فيما يعتبر سفر العرفة، العوام يعرفون ان هذا السفر، ان هذا سفر في العرف وهذا ليس بسفر. طلبة العلم اذا سافروا يختلفون في بعض المسافات، احدهم يقول سفر عرفا والثاني يقول لا والله ما هو سفر عرفا. لكن اذا جعلت لهم ضابطا 80 كيلو مسيرة يومين يختلفون؟ ما يختلفون، وهو موافق للعرف في الغالب الحمد لله. 80 كيلو ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يعني إذا ذكر صلاة السفر في الحضر، هي في السفر ركعتان لكن ذكرها في الحضر فيصليها تامة 4 ركعات، وعكسه أيضا وهو في السفر ذكر صلاة حضر فائتة فيصليها تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. إذا نوى إقامة مطلقة سيقيم في هذا المكان ولم يحدد ولم يعين وقتا مطلق فيتم ما يقصر، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، لأن 4 أيام لها حكم خاص سيأتي، نوى إقامة أكثر من 4 أيام، ورواية عن الإمام أحمد نوى إقامة أكثر من 20 صلاة. أيوة، لأنهم قديمة ما عندهم ساعات، 24 ساعة بالضبط ما عندهم، فيحسبونها بإيش؟ بالصلوات. وبعضهم يستحسن هذا، إذن أكثر من 4 أيام أو 20 صلاة، أو يتم إذن إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فيتم. سافرت لمكة وتريد أن تقيم أكثر من 4 أيام، 5 أيام مثلا على المذهب، تتم. أو ائتم بمقيم أتم، وأنت مسافر دخلت إلى مسجد من المساجد أتم الإمام، يجب عليك أن تتم. قال ابن عباس تلك السنة. وإن حبس قبل أن ننتقل لهذه المسألة، بقي مفهوم كلامه، قال أو أكثر من 4 أيام، علم منه أنه إذا نوى إقامة 4 أيام يقصر أو يتم. يقصر أو يتم؟ يقصر، لأنه قال أكثر من 4 أيام يتم، إذا 4 أيام فأقل يقصر. سافرت إلى مكة وتريد إقامة 4 أيام، لك أن تقصر لما ها؟ لك أن تقصر الحمد لله. 5 أيام ما تقصر. الإمام أحمد استدل بفعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قدم مكة في أي يوم؟ قدم مكة من سفره لما جمع المدينة في حجة الوداع، ها حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، أي يوم يا أخوان؟ لازم نقرأ الأحاديث ونعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي الله صلى الله عليه وسلم عليه، يترتب عليه أحكام هذا. ها. النبي عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع، وصل إلى مكة في أي يوم؟ اليوم الرابع، وانتقل من مكة يوم الثامن، يعني كم يوم؟ 4 أيام. قال الإمام أحمد هذا واضح، وكان يقصر، فنأخذ بهذا احتياط، في احتياط قول الإمام أحمد حقيقة. ونقل عن ابن عباس وغيره أنه لو أقام أكثر فيقصر، والمسألة فيها خلاف، وخلاف قوي أيضا في المسألة يعني. وبالملقن فيما أذكر رجح أنه إذا قام 19 يوما فإنه يقصر. المسألة فيها خلاف، وهي من مسائل خلافية، وإذا ابتلي الإنسان بها وكان عنده حاجة يسأل ويستفتي، والله أعلم. وإن حبس ظلما ولم ينوي إقامة قصر أبدا، مسافر يريد أن يقيم يوم يومين فأمسكوه حبسوه ظلما وما نوى الإقامة، ينتظر اليوم بكرة يطلقونه يذهب إلى المطار في نفس اليوم ويرجع لبلده، فهذا يقصر أبدا ولو سجنه سنة سنتين ثلاث. ويباح له، ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. نعم، قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. يباح له الجمع، يباح له من؟ الضمير يعود لمن يا إخوان؟ ها، أي المسافر، انتبه، لأن المقيم يباح له الجمع له، لكن ما هو بين الظهرين، بين إيش؟ العشاءين فقط، هذا مثل الإمام أحمد. فيباح له المسافر الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، علم منه أنه يباح جمع التقديم وجمع التأخير، الحمد لله، والأفضل الأرفق، يفعل الأرفق. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، مريض متعب، يا الله يصلي ويا الله يتوضأ، وصعب عليه يذهب للوضوء ودورة المياه، فهذا الحمد لله، قول له يا أخي لا تشق على نفسك، بعض كبار السن يشق على نفسه، بعض المرضى، اجمع بين الصلاتين، الحمد لله، دين الله يسر، فيتوضأ مرة واحدة ويصلي الظهر والعصر، ثم المرة الثانية يصلي المغرب والعشاء، والحمد لله. أيضا عنده عملية، قال والله أنا عندي عملية وقت العصر، إذا تصلي الظهر والعصر في أول وقت. طيب، هذا المسافر ومن هو مريض ونحوه. قال وبين العشاءين فقط، فقط هذا يقول لك انتبه، معناه بين الظهرين ما تجمع، هذا مذهب الإمام أحمد، لأن يعني المشقة في الليل أعظم، لمطر ونحوه يبل الثوب، هذا ضابط، أي مطر؟ مطر خفيف ويسير رذاذ، لا، أن يكون المطر يبل الثوب، إذا وصلنا إلى المسجد الثياب مبتلة. اثنين، توجد معه مشقة، لأن أحيانا قد يكون بالثياب بلة ولكن الناس مبسوطين، بلد حار شديد الحرارة، وإذا جاهم مطر انها بل الثياب شوي، صحيح وصل المسجد الثياب مبتلة، والمسجد أصلا ما له جدران، يا الله سقف وحائط يسير، وإذا تبللوا يا زين وزين، يا الله من فضلك، هل في مشقة؟ ما في مشقة. الفقهاء قالوا ها يبل الثياب وتوجد معه مشقة. طيب، هل يجمع في الحضر لغير المطر؟ نعم، الوحل اللي هو الطين الرقيق هذا الذي يكون بعد المطر، يزرق الإنسان ويسقط، في مشقة. وريح شديدة باردة، ريح شديدة باردة، طيب لو برد، مجرد برد، هل يجمع له؟ لا، لأنه يتوقع بالثياب، والبرد في بيتك حتى، ولكن الريح خارج الدار وأنت ذاهب للمسجد، وفي الدار ما في ريح، إذن لريح شديدة باردة. قال لا باردة فقط، يعني قد تكون ريح باردة لكن ليست شديدة، فيتوقاها بالثياب إلا بليلة مظلمة. إذن إذا كانت ريح باردة في ليلة مظلمة اجتمع أمران، فوجدت المشقة، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، تقدم، وكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر، يعني يكره فعل الجمع في البيت ونحوه كالمكان الذي يختلي فيه بلا عذر، وفي نسخة بلا ضرورة، عندكم بلا عذر؟ بلا ضرورة، بلا ضرورة؟ نعم. طيب، ها، ويبطل، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، وتجوز صلاة، نعم، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، معناه أنك إذا جمعت جمع تقديم لا تفصل بينهما، ما تقول والله صليت الظهر آتي الآن بسنتها ثم بعد ذلك أصلي العصر، لا، تأتي بالعصر بعدها ولا تفرق، هذا معنى الجمع. فلو فرق براتبة بطل الجمع. طيب سنة الظهر، سنة الظهر البعدية يكون يصليها بعد العصر الحمد لله. أيضا يبطل بالتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. أما لو فرق بوضوء يتوضأ، يعني ربما أنه أحدث ويتوضأ وضوء خفيف، أما وضوء يحتاج إلى ماء ويذهب إلى البئر وإلى المزرعة يقولون لا يبطل. نعم. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من ستة أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. تجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفات مختلفة كلها صحيحة. ثم قالوا صحت من ستة أوجه، يعني المتفق عليه عندهم ستة أوجه، وهناك وجه سابع مختلف فيه. وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، أنه يحتاج إليه يحمل السلاح الذي لا يثقله احتياطا، قد يأتيه العدو في أي لحظة. قال هنا لماذا لا يصلى في معاطن الإبل ويحل ويصلى في معاطن البقر والغنم؟ أعلم أنه أمر تعبدي ولكنه محير، قد يتخذه البعض ذريعة أو انتقاصا أو تناقضا. البعض هؤلاء ما يضون عن ديننا كله، لا عن المسألة ولا عن غيرها، فريح نفسك من الآن. أي واحد تشوفه من الكفار قال والله يا أخي ترضى ولا ما ترضى، ما فكرنا فيك، ترتاح نفسيا، لأنهم أصلا ما فكروا في رضاك. وأما شرعنا هذا نتعبد الله عز وجل به. طبعا اختلف لماذا، مع أن بول الإبل طاهر على المذهب ومع ذلك ما نصلي في معاطن الإبل. بعضهم قال لأنه لو صلى فيها يتأذى، لأنها أحيانا قد تتحرك وضخامة جسد البعير قد يؤذيه، وقيل لأنها قد تجتمع الشياطين في هذا، وروي حديث على ذروة سنام كل منها شيطان، والله أعلم. على كل حال هذا أمر علمه عند الله تبارك وتعالى، وأحمد ربك الذي جاءت الشريعة بما ينفعك وعلمك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إدخال الحدث الأصغر في الأكبر، إذا اغتسل ونوى الحدث الأكبر ارتفع يعني، فيكتفى بالأكبر عن الأصغر، دخل إذا سمعت عبادتان دخلت الصغرى في الكبرى. قال كذلك تكبيرة الإحرام والانتقال، نعم صغرى وكبرى يكتفى بالكبرى عن الصغرى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. وغدا إن شاء الله نكمل كتاب الصلاة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، ويجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا. صلوات الله وسلامه وبركاته على النبي الأمين.